رأيكم في إذا رجل أعطى شخص 10 ريالات ورق بالعملة السعودية ورد عليه بدلا منها 9 ريال حديد بالعملة السعودية كذلك، هل هذا ربا؟ ومعلوم أن الربا هو الزيادة بغير عوض، وهو أخذ زيادة بدون عوض إلا أنه أخذ بالورق ورد بدلها بالحديد. هذا في نظر والأحوط المؤمن لا يفعل ذلك، لأنها ريال بريال، ينبغي له ألا يفعل، قد يكون عشرة بعشرة ولو كان من المعدن. وبعض أهل العلم يرى أن المعدن جنس آخر مثل الذهب والفضة، فإذا باع هذا بهذا يدا بيد ولو زاد هذا على هذا، لأن عملة المعدن غير عملة الورق، كان الذهب مع الفضة والبر مع الشعير، فلا بأس بالزيادة لك يدا بيد تقابضا. وهذا محتمل، لكن الاحتياط المؤمن الا يفعل ذلك، لان هذا ريال وهذا ريال في الاسم، الا ان هذا من ماده وهذا من ماده، هذا وجه الاختلاف. من اجازه شبهه بالذهب مع الفضه والبر مع الشعير لانه وجه انسان، ومن منعه فقال يعلم واداهما واحد واسمهما واحد بالريال. نعم.